وسلاما تلي قالب ذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع هذه الآية، والتي هي من جوامع الكلم، والتي قال فيها ربنا سبحانه وتعالى وهو يخاطب جماعة المؤمنين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فجاء في هذه الآية الكريمة ثلاث أوامر من الله سبحانه وتعالى إلى عباده المؤمنين. هذه الأوامر الثلاث حازت الخير كله، فمن التزم بها فقد جمع لنفسه الخير كله إن شاء الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة. وقد تحدثنا عن الأمر الأول وهو قول الله تعالى: اتقوا الله. ثم وقفنا مع الأمر الثاني وهو قول الله سبحانه وتعالى: وابتغوا إليه الوسيلة. والابتغاء هو الطلب في إلحاح ورغبة، ومعنى هذا أن المؤمن ينبغي أن يكون في حياته ملحا راغبا طالبا لكل ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى من وسائل ومما يرضيه سبحانه وتعالى. ومن هنا كان لزاما علينا أن نعرف ما هي الوسائل التي شرعها لنا ديننا الحنيف، حتى نتوصل بها إلى رضا الله سبحانه وتعالى وإلى مرضاته وإلى جنته، وحتى لا يتبع الكثيرون أهواءهم بغير علم فيضلون ويضلون، وهذا ما لا نريده ولا نبغاه. من هنا بدأنا نتحدث في آخر لقاء لنا، وقلنا هناك وسائل كونية وهناك وسائل شرعية. والوسائل الكونية اشترط فيها أمران: الأمر الأول ألا تتعارض مع الشرع، فينبغي أن تكون مما أباحه الشرع. والشرط الثاني أن تكون مجربة ونافعة في بابها. وأما الوسائل الشرعية فهي التي ينبغي أن يتوفر فيها شرط واحد، ألا وهو أن توافق الشرع، الكتاب والسنة. من هنا لما فتشنا في الشرع رأينا هناك وسائل خاصة ووسائل عامة. في اللقاء الماضي ذكرنا بعضا من الوسائل الخاصة، وقلنا إن شرعنا الحنيف حدد لنا وسيلة كذا للوصول إلى كذا، ووسيلة كذا للوصول إلى كذا، فرأينا أن الصدقة وسيلة لمداواة المرضى، وأن إخراج الزكاة وسيلة لحفظ المال، ورأينا أن انتظار الصلاة إلى الصلاة هي وسيلة إلى تكفير الذنوب والخطايا، ورأينا صيام يوم عاشوراء وسيلة إلى كذا، وصيام يوم عرفات وسيلة إلى كذا، وذكرنا كثيرا من هذه الوسائل الخاصة التي ذكرها لنا ديننا وشرعنا الحنيف. ثم قلنا هناك وسائل عامة اتفق عليها وعلى أنها مما شرع الدين كل العلماء، ولها ما يدلل عليها من القرآن ومن السنة. أما الوسيلة الأولى العامة فهي دعاء الله والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، وقد رأينا هذا مطبقا وواضحا جليا ومنصوصا عليه في القرآن وفي السنة. فهذه الوسيلة الأولى العامة المتفق عليها. وأما الوسيلة الثانية وهي أيضا عامة وهي أيضا متفق عليها، فإنها التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. وقلت لكم إن العمل الصالح ينبغي أن يتوفر فيه شرطان حتى يكون صالحا، حتى يكون صالحا: القصد والموافقة. القصد أن يكون خالصا لله رب العالمين، والموافقة أن يوافق الكتاب والسنة. بغير هذين الشرطين لا يمكن أن ينصف العمل بأنه صالح بأي حال من الأحوال. وقد رأينا أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أولئك النفر الثلاثة الذين آواهم النبي إلى صخرة وانطبقت عليهم الصخرة إلى غار وانطبقت عليهم صخرة فلم يستطيعوا الخروج، وكيف تحقق لهم الخروج بعد أن توسل كل واحد منهم إلى الله سبحانه وتعالى بعمله الصالح. وبقي لنا الوسيلة الثالثة والعامة والأخيرة في هذه الأنواع، وهي الوسائل العامة، ألا إنها التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء الصالحين، بدعاء الصالحين. وكلامي في هذا واضح وكلام العلماء أيضا أوضح. التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء الصالحين معناه أن تطلب من الرجل الصالح أن يدعو لك، وهذا يجعلك تتيقظ لأمر جد خطير، لا كما يفهم المغفلون حينما نقول بدعاء الصالحين أن تطلب من رجل صالح أن يدعوك. هذا يعني أن هذه الوسيلة لا تتحقق إلا من حي وبحي، إلا من حي وبإيه؟ وبحي. وإلا كيف يدعو لك الميت؟ كيف يدعو لك؟ فإذا لابد في هذه الوسيلة أن يكون الداعي لك أن تتوسم فيه الصلاح، وتتوسم فيه قبول الدعاء عند الله رب العالمين، وأن يملك أن يدعو لك. والأدلة على جواز هذه الوسيلة كثيرة، منها هذا الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يخطب على المنبر في يوم جمعة دخل أعرابي وقال: يا رسول الله، هلك الزرع وهلك المال وتقطعت السبل، فادع الله سبحانه وتعالى لنا. حدث جد في المدينة ونتج عن هذا الجد أن تقطعت السبل وهلك المال وهلك الزرع. هم يريدون الغوث من الله رب العالمين، ولا يكون الغوث إلا بنزول المطر الذي هو بمثابة رحمة من الله سبحانه وتعالى، وأحيانا قد يكون نقمة، أحيانا قد يكون نقمة، فهو لا يكون رحمة إلا بإرادة الله، ولا يكون نقمة إلا أيضا بإرادة الله سبحانه وتعالى. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه داعيا كما يقول سيدنا أنس، وفي هذا حتى رؤي إبطاي أو إبطاع، حتى رؤي إبطاء ظل يرفع يده صلى الله عليه وسلم إلى أن رؤي إبطاء. وهذا يدلل أن هناك مبالغة في هذا الدعاء وفي رفع اليدين، وهناك إلحاح حتى يستجيب الله رب العالمين. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فقالها ثلاثا: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. يقول أنس رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين: وليس في السماء قزعة من سحاب. يعني ولا حتة سحاب قد كده عشان نقول ان هي ممكن تنزل ايه؟ تنزل المطر. وليس في السماء قزعة من سحاب، والسماء كأنها زجاجة. كأنها زجاجة يعني ايه؟ يعني دليل على شدة ايه؟ صفائها وخلوها من شدة صفائها وخلوها من اي سحاب او من اي غمام او من اي كدر. الشمس ساطعة تماما والسماء صافية تماما، وليس هناك ما يدلل او ما ينذر بان هناك سحاب او مطر سينزل على المسلمين. قد يقول قائل: قد تكون هناك سحابة مثلا مختبئة خلف جبل او خلف بيت عالي. طبعا نقول لك يعني سيدنا انس سيزيل لك هذا الوهم، قلنا ممكن مستخبية وظهرت فجأة وخلاص، ايه المشكلة؟ يقول سيدنا انس: وليس بيننا وبين سلع، سلع ده اسم جبل من جبال المدينة، وليس بيننا وبين سلع لا بيت ولا دار. يعني عشان ما تقوليش بعد كده ان في سحابة مستخبية ولا بيت ولا ولا دار ولا يعني حديثة جبل اخر ولا لا، كل ده مش موجود. المكان خلاء متسع ولا في اي حاجة لرؤية. يقول سيدنا انس: واذا بسحابة كالترس تظهر من خلف سلع، جاي لهم وراء الجبل كله، حتى اذا توسطت السماء امطرت ثم تتابع السحاب كالجبال. كليه؟ كالجبال، كتل كالجبال من السحاب مقبلة كتل، ثم هاجت ريح، فجأة كده هاجت ريح فأمطرت وبدأ المطر ينزل لا ينقطع. خلاص حنفية انفتحت ما اتقفلتش، حنفية اتفتحت ما اتقفلتش. فيقول بقى انه ما ترك شيئا ولا ترك واديا ولا جبلا ولا طريقا الا يعني اغرق. يقول: حتى رأيت الماء لسيدنا انس ينحدر من لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفين ان المسجد كان سقفه جريد الايه؟ جريد النخل، وجريد النخل لا يمنع الماء منعا كاملا، لا الماء بيتسرب من وسطه، فبدأ الماء حتى ينحدر وينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة انه اغرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ ينحدر من على ايه؟ من على لحيته. ولذلك في لفظ من الفاظ بيقول: فلما خرجنا كدنا الا نستطيع ان نصل الى بيوتنا. خلاص مش عارفين، الدنيا غرقانة مش عارفين. يقول سيدنا انس طبعا، وهذا طبعا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ويدلل على كيف كان يتقبل الله سبحانه وتعالى دعوة هذا النبي الكريم. ولذلك كثير من أهل العلم ذكروا هذا الحديث في دلائل النبوة، وقالوا: ما كان لكذاب أن يدعو الله فيستجيب الله له. يعني لو هو كذاب ما كان له هذا ربنا يكذبه ولا يصدقه، فهذا تصديق له من عند الله. يقول أنس: فظلت السماء تمطر من قطع الماء حتى الجمعة المقبلة. المية ما انقطعتش، فبين رسول الله ده في الجمعة اللي بعديها بقى قائم يخطب على المنبر، اذ دخل الاعرابي وقال: يا رسول الله، هلك المال وتهدمت البيوت وانقطعت السبل، فادعوا الله ان يكف عنا. كفاية بقى كده خلاص. وهو انا قلت لكم فيما مضى ان المسألة مش انك عايز مطر، لا، المسألة انك عايز قدر. ان كل شيء خلقناه بقدر، فانت لا انت عايز مطر على طول ولا انت عايزها تبطل على طول، انت عايزها بايه؟ بقدر. بقدر ليه؟ لان هي لو لم تنزل بقدر، يعني على قدر الحاجة وكما أراد الله سبحانه بيحصل معانا كده وخلاص، الله سبحانه وتعالى جعلها وبالا علينا ستكون مهلكة. يبقى نفس الماء الواهب الحياة هيكون هو ايه؟ سالب الحياة. والأمثلة حية ديكم بتشوفتوا الصعيد اللي حصل فيه. ها وبتشوفوا ايضا على مستوى العالم البلاد الان اللي بتغرق تماما، تنقطع فيها الحياة تماما، لا كهرباء ولا مواصلات ولا بيوت ولا ارواح ولا اي شيء ولا اي شيء. اذا نحن في النهاية بنحتاج لايه؟ والله الكلمة دي خلقناه بايه؟ عايزين احنا بقدر دي، بقدر دي. فسبحان الله، ودي بتاعت مين بقى القدر دي بقى؟ مين اللي يزبطها من فوق؟ لا انت بقى عمل لها حلفية ولا شبشبالف ولا شبالف ولا كلام ده خالص، دي مسألة بيد الله وحده سبحانه وتعالى. ولذلك شوف الاعرابي كان قلة المية كانت معرضاهم لمش هالك المال وتقطع السبل ومش عارف الكلام اللي عمال يقوله ده. ها نفس القضية حصلت برضه لما زاد الايه؟ زاد الماء. لا انا عايزه بحد معين. فيجي النبي صلى الله عليه وسلم وقوله نفس الحكاية، هالك المال وتهدمت البيوت وتقطعت السبل، فادعوا الله ان يكف عنا. سبحان الله. وده دليل ان الانسان في كل حالاته يحتاج الى الله، حتى في حالات العطاء يحتاج الى الله. لو العطاء زاد هيكون وبال عليك، وبال عليك. فادعوا الله ان يكف عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ابتسم، ده الانسان صحيح، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا لا علينا. شوف سبحان الله، اكن بيطلب من الله يقسمها كده، خليها يعني تنزل فين؟ حوالين الايه؟ المدينة. تقوم تسلك بقى الشعاب والاودية وتخشلنا بالراحة كده وناخد اللي احنا عايزينه، ولكن ليست ايه؟ علينا. ولذلك ده من الادعية المستحبة في دعاء الاستسقاء، انك دايما تقول اللهم ايه؟ يعني شوف سبحان الله، اكنك يعني تحددها وعمال تحدد كده في الدعاء، وربك ان شاء الله بيقبل بكرمه وفضله. فقال اللهم حوالينا لا علينا، اللهم في الأودية وعلى الجبال والآكام والذراب، اللي هي المناطق اللي ايه؟ العالية. الجبال معروفة والآكام الأودية الترابية اللي بيسموها الكثيب دي، اللي بتراخي التراب بعضه فوق بعض، والذراب الذراب الجبال اللي هي اللي ايه؟ الصغيرة. وده ليه؟ لأن لما بتنزل على الجبال بنستطيع ان احنا نعمل ايه؟ نتحكم فيها، لأنها بتمشي في مجرى واحنا بنتحكم في هذا الايه؟ المجرى. لكن لو نزلت على رؤوسنا رأسا لا تقدر تتحكم فيها ولا تقدر تعمل لها اي حاجة. فكانت هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا انس فتقطع السحاب، قاعد يتقطع كده حتى اصبح حول المدينة، خلاص بقى كله فين؟ بقى كله برة. فكان ينزل والناس يأخذون ما يريدون وبعد عن المدينة. هذا دليل من الأدلة التي قال العلماء انظر انظر، لجأوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم على اعتبار أنه مجاب الايه؟ مجاب الدعوة، وطلبوا منه، لا دعوه هو، شوف تعبيري، ما دعوه هو، وما قالوا يا محمد أغيثنا، وما قالوا يا محمد مدد، ما طلبوا منه مددا ولا غوثا ولا إعانة، وإنما قالوا ادعوا الله لنا، لأن الذي يسأل هو الله والذي يطلب منه هو الله. انت بس المسألة كلها انك صالح مجاب الدعوة، دعاؤك عند الله مقبول، فده بيكون اسرع الإجابة، مش كده ولا ايه؟ وهذا ايضا ما انتهجه سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. ايضا في زمن معاوية، في زمن معاوية حدث جد، والناس أخذوا يستسقون ويتوسلون والمطر لا ينزل، فدخل معاوية إلى المسجد، وهذه رواية صحيحة أخرجها ابن عساكر في تاريخه، وذكرها ابن حجر في كتابه الإصابة في ترجمة يزيد بن الأسود. فزي ما قلت دخل معاوية المسجد وقال أين يزيد بن الأسود؟ زيد بن الأسود ده معروف بأنه البكاء مقبول الدعاء، من مواصفاته كده بكاء كثير البكاء والدعاء إلى الله، وكان مجاب الدعوة. فقال أين يزيد بن الأسود؟ فأحضره الناس فقال هلم يا يزيد، فجعله بجواره على المنبر ثم قال اللهم إنا نستشفع إليك بدعاء أصلح صالحينا وإنا نراه كذلك، يعني احنا شايفينه كده، ده أصلح رجل أو بأصلح رجل فينا، بأصلح رجل فينا. اللهم إنا نتوسل إليك بدعاء يزيد بن الأسود. يا يزيد ادعو الله. فبدأ يزيد يدعو الله، ما قالوش تعالى مدد يا يزيد بركاتك بصلنا كده نظرة منك للسماء تغرقنا، ما قالوش كده شغل ضلال وأهل الجهل والعياذ بالله وأهل الشرك، لا ادعو الله. فبدأ يزيد بن الأسود يرفع يديه يدعو، والناس رفعوا أيديهم وبدأوا يؤمنون ويدعون بدعائه، حتى جاءت سحابة كالجبل وأمطرت ماءها حتى كاد الناس أن يغرقوا. خلاص شوف الماء وصل لحد فين. إذن هذه كانت عادة عند هؤلاء، ألا وهي التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء الإيه؟ بدعاء الصالحين، بدعاء الإيه؟ بدعاء الصالحين. هذه القضية بقى هي التي أوجدت بين الناس فتنا وإشكالا. طبعا العلماء اتفقوا جميعا بخلاف بعض الآراء الشاذة اللي أذكرها في ثنايا الكلام القادم على أن هذه الوسائل العامة الثلاث ولا يجوز غيرها، لأن غيرها لا مستند له من الشرع. يبقى هم الثلاث حاجات دول، يبقى دعاء الله بأسماء الحسنى، التوسل إليه بالعمل الصالح، التوسل إليه بدعاء إليه بدعاء الصالح. إلا أن بعض المغفرين بقى قالوا لا، ما هو التوسل بدعاء الصالحين يعني التوسل بالصالحين جائز، يعني فقالوا يعني ان التوسل بالصالحين جائز، ويجوز بقى انك تتوسل باي رجل صالح، ومش بدعاءه بس ده، تتوسل بذاته وبجاهه وبحقه ولتعش ولقوله. وبدأت تظهر الخرافات والمبتدعات وأوده الشرك مما لا يجوز ومما لا يقبله الله. وبدأ هؤلاء يطرحون شبها حتى يقنع الناس أن التوسل بجاه فلان وبحق فلان وبذات فلان ممن ترونهم وتسمعون عنهم أصحاب القبور فلان وفلان وفلان وفلان، أيا كانت مكانته، سواء كان صالحا حقا أو كان يعني ادعى الناس فيه الصلاح وعلى غير ذلك، إنهم أصحاب القبور كده، يا إما فعلا كان صالحا حقا والله أعلم بحاله، وخاصة آل البيت، يعني ما تقدر تقول لي إن الحسين ما كانش صالح، لا لا كان صالحا ومن آل البيت، لكن يا سيدي أين هو؟ ومن أجاز لك أن تتوسل به؟ فده صالح بس توسل بلا، أو هناك من يدعى له الصلاح زي ما قلنا البلا وزعيم عصابة وعملوه حامل حمى ومن الأولياء والأتقياء والأقتاب، وتسمع بهايم أخذوا أعلى الشهادات العلمية وعملين يقولوا هذا الكلام، مصيبة بكل المقاييس. فزي ما بقول إني بدأ هؤلاء استخدموا بعض الأحاديث والروايات ليدللوا بها على أن التوسل بهؤلاء جائز. كيف؟ قالوا أول رواية حديث عمر مع العباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في صحيح البخاري، وهذا الحديث في صحيح ليه؟ في صحيح البخاري. طيب الحديث بيقول إيه؟ بيقول أيضا إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن أصحابه أجمعين كان إذا أراد أن يستسقي عز مية أحضر العباس وقال اللهم إنا كنا نستشفع إليك أفراد نتوسل إليك بنبينا، وها نحن نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، ادعو يا عباس. والعباس يدعو والمطر ينزل بإذن الله. قل لك طب إحنا كمان بنروح نتوسل إلى الله بالسيدة، ونتوسل إلى الله بالحسين، ونتوسل إلى الله بالرفاعي، ونتوسل إلى الله بالبدوي. قل يا ابن ده قياس فاسد، هذا قياس فاسد. فاسد ليه؟ قل له افهم الرواية اللي انت بتستدل بيها دي ترد عليك. ليه؟ اللي انت رايح لهم دول اموات ام احياء؟ اموات ولا احياء؟ حلو، طب والله يا ابني ده احنا اشترطنا ان هو يدعي لك، فادعي لك ازاي وهو ميت؟ ولو كان التوسل بالاموات جائزا يبقى عمر بن الخطاب اخطأ خطأ كبيرا والصحابة معه. ليه؟ كان الاصل انه يترك العباس ويروح يتوسل بالنبي وهو ميت. فالحديث ده حج عليك يا ابني، الحديث ده حج عليك، النبي موجود وميت، ميت وقبره عندهم ولا مش عندهم؟ طب ما يروح يتوسل الله به مدد يا رسول الله، يا رسول الله اغيثنا، كلم ربك، اعمل مش عارف ايه كده. ده حصل. فلما ترك عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستشفع به ميتا ولجأ الى العباس، كان ده دليل عليه على انه لا يجوز التوسل بالايه؟ بالاموات. والا كان النبي يتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، برسول الله. فابن الاموات دول اموات، يوم يجادل بقى في القضيه دي يقول لك مين اللي قال لك ان هم اموات؟ اموات دول عندك. وتسمع بقى حسن شحاته وهو بيتكلم في خطبه جمعه على الموضوع ده بقى، الاولياء والنبي احياء في القبور ولا اموات؟ فقال لك لا احياء. دليلك الشريط ده عندي، دليلك يقول لك والله ده النبي نفسه، النبي نفسه قال انا في قبري حي طري. حي ايه؟ انا في قبري حي طري، فمن صلى علي سمعته وبلغني. فتصلي عليه عشان حي وسمعك. نعم. نقول له طيب يا ابني الرد عليك من وجهين. الوجه الاول النظر الى سند الحديث. هذا الحديث انت بتقول انت مغفل ما تشعف اي حاجة عن قاعد الحديث، هذا الحديث لا اصل له بهذا اللفظ وهو من الموضوعات. ادي واحد وتعليق اهل العلم عليه. اثنين، اللي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصلا في هذا الموضوع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا حديث اخرجه ابو داود والنسائي بسند صحيح، ان خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق هي قبض، وفيه تقوم الساعة، وفيه النفخة، وفيه ده خير يوم. وشوف ربنا خاصه بأشياء كثيرة جدا تدلل على فضائل هذا الايه؟ هذا اليوم. فصلوا علي في هذا اليوم فإن صلاتكم تبلغني. يوم الجمعة أكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ هتبلغه. شوف بقى فهم الصحابة. قال يا رسول الله تبلغك صلاتنا عليك وقد أرمت. أرمت يعني أصبحت عظاما وقد أرمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم على الأرض أجساد الأنبياء. أجساد الإيه؟ الأنبياء. ومعنى هذا ان الارض لا تاكل اجساد الايه؟ اجساد الانبياء. ولذلك ثبت ان الانبياء في قبورهم يعني يقومون ويفعلون بعض الاشياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الانبياء، وهذا حديث اخرجه البزار وابو يعلى بسند صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الانبياء احياء في قبورهم يصلون. تعملوا ايه؟ يصلون. فاحياء ويصلون. بل في حديث في صحيح مسلم يقول انه ليلة اسري بي مررت على اخي موسى قائما يصلي في قبره. قائما يصلي في ايه؟ في قبره. احياء. ويبقى كذلك الاولياء الصالحين. وقعد حسن شحاته بلاها وقال لك اذا كان الشهداء احياء فيبقى من باب أولى الأولياء والولاية مرتبة أعلى من الشهادة، وأخذ يتكلم ويصول ويجول ويعتقد أنه أسد، والله لو قلنا هو حمار لظلمنا الحمار، وبحلف بالله لظلمناه. تقول يا ابني تعالى أولا خلينا مع الأنبياء اللي هم الأصل مش أحياء. طيب عمر كان يعلم دي ولا يجهلها؟ الصحابة كانوا يعلموها ولا يجهلوها؟ طب افرض عمر جاهلها، طب وباقي الصحابة؟ طب عمر أمام الصحابة جميعا مع أنه يعلم هذا الكلام، ومع هذا توسل أيضا بالعباس، يا رأيك بقى؟ فعمر كان جاهل لما فعل هذا، ما راح توسل بالنبي وعارف أنه حي. قل لك قد لا يعلم ماشي، طب وباقي الصحابة اللي كانوا موجودين يقولوا له، ولا كلهم كانوا جاهل؟ وحضرتك اللي بقيت عالم دلوقتي، ده أولا. طيب ثانيا هذا دليل على أن هذه الحياة تختلف عن حياتنا الطبيعية العادية، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة لا يأكل ولا يشرب ولا ينكح ولا يتنفس الهواء، تمام؟ كل ده ما بيبقاش ايه هو في حاجة ليه، ولا بيأكل ويشرب وينكح ويصله، لا لم يثبت هذا، ولا يقول بهذا إلا مجنون معتوه. فدي حياة تختلف، ولا يعلم إلا ما شاء الله له أن يعلم، إلا ما شاء الله له أن يعلم، مش كل حاجة بعلمها، مش كل حاجة، إلا ما شاء الله أن يعلم. فإذا كان هو يسمع صلاتك عليه فهذا لا يعني أنه يسمع كل شيء، لا. بدليل هذا حديث في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا إيه؟ محجلين. وده اللي بيقول النبي للأمة كيف تعرفنا، بيسألوا كيف تعرفنا يوم القيامة، قال لكم فيما ليست لغيركم علامة، اللي هي الغر والتحجيل من آثار الإيه؟ من آثار الوضوء، ربنا يبعثنا كذلك. وعشان كده حقيقي لما يدعو الناس الى حوضه يوم القيامة من امته اللي عرفهم بقى بايه بالعلامات دي، فهتكون النتيجة انه سيجد الملائكة يدفعون ويحولون بين بعض الناس والحوض، فيقول دعوهم فهم من امتي، او ده علامات الوضوء بين فيهم، فهم من امتي، فتقول له الملائكة انك لا تدري، انك لا تدري، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فيقول سحقا سحقا. هلا يبقى العملية بقى مش تقف وتتكلم ويقعد يسمع شكاويك وحكاياتك ومش عارف إيه، وإلا لو كان الأمر كذلك والله الصحابة بعد وفاته اختلفوا كثيرا. طب ما كانوا يحض نغم وراح وقف قدام القبر، يا رسول الله ما تقول لنا حل المشكلة إيه، يعني لازم تختلف ما تقول لنا، وكان يقول له وكان يقول لهم اللي خلاه مد ايده وسلم على البدوي زي ما قالها المعتوه في التلفزيون، واحد وقت شغال في البيت قد كده ومعتوه، انا بسميه معتوه، مد ايده وسلم على البدوي واتكلم معاه ورحب بيه. طيب ما كان يقعد بقى كل واحد بقى كده يروح من هم المتقدمين، الصحابه كانوا يعملوا كده بقى، كانوا اولى بقى، كانوا بكره لو وقعت مشكله بدل ما يختلف في حكم منيع الزكاه وعمر، نقتلهم ولا ما نقتلهمش، كان راح على قدام القبر يا رسول الله نقتلهم ولا ما نقتلهمش، خلص المسألة. وكل واحد واحدة شغل معتيه، شغل معتيه، وشوف لفظ الحديث واضح كالشمس، انك لا تدري. وعشان كده صلة الروح وسماع لك بيكون بتحديد من الله، ويسمعها هي بس الصالة وبس الصالة وبس. وعشان كده يأتي حديث اخر عند ابي داود وغيره وسنده حسن، من صلى علي رد الله علي روحي حتى أرد عليه. يبقى هي بتجيله في أوقات محددة ويسمع شيء محدد، فلا تعمم القول. فإذا كان ده هيبقى حال النبي، والنبي هو الذي أخبر عن نفسه بذلك، فمن الذي أخبرك أن الأولياء كذلك؟ من اللي قالك إن هم كده؟ طب دي يا ابني خاصية لمين؟ للرسل، خاصية للرسل. فمن أين نقلت هذه الخاصية وعممت القول؟ من المعتوه الذي قال لك هذا؟ من؟ لمسألة موقوفة. إن الأنبياء، إن إيه؟ الأنبياء، الأنبياء، فدي مسألة خاصة بهم، إن قالوا تردي للروح وفي حالة محددة ومعينة لا يعم بها القول. في غير هذا هو لا يدري، زي سائر الإيه؟ زي سائر الأموات، زي ما قال سيدنا عيسى: فلما توفيتني إيه؟ كنت أنت إيه؟ بس خلاص المسائل خرجت من ايدي انا بقى، انتهي انتهي. فلا يشفع ولا ينفع طول ما هو في قبر وطول ما هو ميت، خلاص قضي الامر، شفعته مدخل ليك ليوم الايه؟ ليوم البعث، ليوم البعث. فكان ده نوع من انواع التضليل والخلط في الامور والضحك على عقول الذين لا علم لهم بمثل هذه الامور. ودي كانت اول شبهة طرحها هؤلاء المغفلون، طرحها هؤلاء المغفلون اللي هو التوسل او حديث الايه؟ العباس، وان الانبياء في قبورهم احياء غير اموات. بيقول شبهة ثانية وهي حديث الضرير، وحديث الضرير هذا حديث اخرجه احمد في مسنده، والحاكم في مستدركه، والترمذي في سننه، وعند بعضهم هذا الحديث موجود، ونحن نستخدم رواية أحمد في مسنده، وهي رواية أيضا صحيحة. هذه الرواية محكوم عليها كما قلت بالصحة، لأن سندها حسن، والحسن نوع من أنواع الصحيح. أن رجلا ضريرا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ادعوا الله ان يعافني، ادعوا الله ايه؟ ان يعافني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان شئت دعوت لك، وان شئت اخرت وهو لك خير. يعني اخرت يعني تركت نفسك الى ان تلقى الله هكذا. ولذلك في لفظ: وإن شئت صبرت وهو خير لك. وده ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المتكلم عليه الصلاة والسلام نفسه قال: من ابتلاه الله بحبيبتيه، اللي هما يعني خد نظره، من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بحبيبتيه فصبر كانت له الجنة او عوض عنهما بالجنة، ملهاش جزاء غير كده. صب عمى فتكون من الصابرين، يكون جزاك عند الله ايه؟ الجنة بس. وعشان كان النبي بيقول له: ان شئت دعوت لك، وان شئت صبرت فهو لك ايه؟ فهو لك خير. ما يمكن الانسان يفتح ويستخدم عينه فيما حرم الله وتكون هي سبب في دخوله جهنم والعياذ بالله. هيقعد بقى يتفرج على الافلام والمسلسلات ويبص للعرايا ويعمل مش عارف ايه، دخل جهنم. يبقى هو وهو اعمى احسن. اي والله، وده بيكون احسن. من سيدنا عيسى له اثر صحيح هذا بيقول: اذا دعتك عينك الى الزنا فاخلعها، فانه من العدل ان يهلك البعض ولا يهلك الكل. والله افقحه، تبقى خسرت عليك احسن ما تخسر ايه؟ نفسك كلك كلك. فانت فكرت ايه؟ فلما تبقى فاقد البصر ويبقى لك الجنة، ولا تبقى مبصر والله اعلم هيكون مصيرك ايه، ويمكن تكون عليك سبب دخولك النار. فرد النبي صلى الله عليه وسلم انه قال له كده: ان شئت دعوت لك، وان شئت صبرت فهو لك خير. قال: بل ادعه. انا مش عايز الصبر، انا عايز ايه؟ البصر والدعاء. بل ادعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم فتوضأ وصلي ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة. اللهم إني إيه؟ خد بالك، أسألك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد أستشفع بك عند ربي، اللهم بمحمد، اقض حاجتي وشفعه فيه وشفعني فيه. فلما فعل قضى الله حاجته فارتد بصيره. وكان بقى الكلام هنا، هسألك بإيه؟ بمحمد، بنبيك محمد. فاقعد قول بقى يا بدوي ويا رب اسألك بجاه الحسين واسألك بحق فلات، وراحوا مخلينها بتوع طبعا الطرق والكباري خلوها يا ابني كلها كباري، كل موصل ما تفرقش. يبقى بنبيك، يبقى زود عليها بجاه نبيك وزود عليها بحق نبيك، وبغير نبيك يبقى زي الاولياء، يبقى بحق فلان وبحق فلان وبحق فلان وبفلان وبفلان وبفلان. وفتحوا الباب على مصر عليه ربنا انتقم منهم. ما تقولوا امين ولا فيكوا حد منهم ولا ايه؟ مش بقى عارف يعني، لو فيكوا يقول لي. طبعا وبدأوا يستخدموا هذا الحديث فتح الباب. طبعا الامام احمد بن حنبل عليه رحمة الله رأى من خلال هذا الحديث وراوي هذا الحديث في مسنده أنه يجوز لك أن تسأل الله بنبيه. ليه؟ بنبيه. فأجاز التوسل بالأنبياء، وهو الوحيد في القضية دي اللي أجاز هذا استنادا إلى هذا الحديث. أما باقي الفقهاء فلا، لا يجوز. طب والحديث ده كيف نتصرف فيه وكيف نوجهه ويكون المعنى من ورده ايه؟ المعنى لو انت القيت بالا لحال الرجل لما جاء والطلب الرجل والرد النبي صلى الله عليه وسلم وللكلام اللي حدده له، طب انا يعني زي بقوله هزوقك اول الطمرة. لو كان التوسل بجاه النبي ولا بذات النبي جائز، كان احتاج الراجل ان يروح للنبي؟ المتوسل بجاه فلان بيعمل ايه في اي حتة؟ لو انا قاعد هنا اقول يا رب بحق نبيك وبجاهه فعل لي كذا، ولا لازم اروح السعودية اقول هلاك؟ لازم ولا بدم جائزة تنفع هنا؟ طب الرجل راح له ليه؟ ولما راح له قاعد يقول يا رب اتوسل اليك بحقي وبجاه نبيك ده، وراح عمل كده؟ عمل كده يا رب ولا قاعد عنده هو بحقه رد لي بصري؟ قال كده؟ قال يا محمد ها ادعو الله لي. يبقى راح يطلب ايه؟ لا جاه ولا حق ولا ذات، يبقى راح يطلب ايه؟ يطلب دعاء ادعو الله لي. النبي صلى الله عليه وسلم خيار بين انه مش يشفع له، مش يقول له خلاص يا رب ده تبعك، مش هيقول له كده، امال قال له ايه؟ ان شئت دعوت الله لك وان شئت ايه صبرت. فقال له ايه؟ بل ادعو، انا عايز دعاء. فطلب منه الاتي: يتوضا ويصلي ركعتين، وبعد ما يتوضا ويصلي ركعتين يقول اللهم اني اسالك ايه؟ بنبيك. ليه ما قالش بحق نبيك ولا بجاه نبيك ولا وحياة نبيك، وإنما قال أسألك بنبيك؟ أنا عايز المغفلين يفهموا الكلام ده، اللي بيروح جايب الحاجات دي وبعض الناس يروح مصدق. لا فهمه، بقول له مغفل افهم كل حاجة لها ضوابط كده، مش أي حاجة في أي حاجة وخلاص وخلاص. وقول لك ما الإمام أحمد بيقول أهو، الإمام أحمد كان يعني كان فاهم بيفهم، فحصرها في الحديث وقال لك دي خاصة بمين؟ بالأنبياء. ما قالكش روح قول يا بدوي وقول يا سيدة وقول يا حسين وقول يا كذا وقول يا كذا وقول يا كذا. فللنبي في الاول قال له توضى وصلي ركعتين, وليه قال له قل اللهم اني اسألك به بنبيك نبي ليه ليه؟ وشوف دقة بقى في كلام الرجل في النهاية قال ها فشفعه فيا, بس ايه شفعني فيه ليه؟ ايه شفعه وهيشفع في النبي؟ ايه شفعني فيه ليه؟ لازم نفهم الكلام ده ولا انتوا عارفينه؟ عارفينه؟ مش عارفينه؟ طب يعني تيجي يوم الخميس اللي جاي عشان نعرف الشغل ان شاء الله باذن الله, تيجي يوم الخميس اللي جاي علشان نعرف السبب باذن الله تعالى. ومع العلم قال والله اساله انا لحد دلوقتي مش عارف لها معنى, انا لحد دلوقتي كل واحد بيقول لها اوقف اقول له يعني ايش الله دي يعني ايش الله يعني. طب يا ريت انت تعرفني انا عايز اتعلم انا ولا لا اعرف. لا لا لا واخد بالك. فان شاء الله تعالى لا ما هم اكثر ما يقول الاغبياء يقولون يعني ما لا يفهمون يعني هو بيرددوا بغبغوات هم عارفين ما بيقولوا ايه هم عارفين ما بيقولوا ايه بغبغوات والله. فان شاء الله تعالى هيكون لنا لقاء غدا في مسجدكم هذا في خطبة الجمعة باذن الله تعالى عشان نستكمل سلسلة اللي هي الحقوق. واحنا بقى في اربع لقاءات سابقة اعطينا الرجل ايه حقه, يبقى باقي حق مين؟ اظن مش هتيجوا. انت اللي المفروض تحرص عليه حق الزوجة, لانك هو اللي لو ضيعته هتخش جهنم. مش تدور على حقك وتقول لها اسمعي حق اهو في اخوة كتير عملوا كده والاخوات قابلوا كل شويه الراجل جاي وجاي في الشريط وجاي اسمعي. قلت لها لا ما انت الاخر هتقولي له اسمع انت الاخر, وده حرصا عليه يعني كنا احنا بينا حق الرجل حتى لا تقصر هي فتدخل النار, فهنبين لك حقها عشان لو ضيعته انت فبرضه هيكون عقوبتك النار. فتيجي تقول بلاب هيديها حقها بقى ما جيش, لا ده انت لازم تيجي لان هو ده اللي انت محتاجه فعلا تعرف ايه الواجب عليك مش ايه اللي حق ليك, لان اللي حق ليك لو ضاع هو اجل لك, لكن اللي حق عليك لو ضاع هو هلاك لك هو هلاك لك. فبكره ان شاء الله هنعطي للمرأة حقها وتبقى عارف واجباتك تجاه زوجتك ايه ان شاء الله. ودليل ان في بعض الشباب للأسف الشديد بيعتقد ان التدين والالتزام معناه بقى الصرامة والعنفوان وعبوس الوجه و و و والى اخره. يمكن اخوانكم كانوا بيزوروني وانا مريض يوم الاحد وجالي اخ ومعاه زوجته بتشتكي منه مر الشكوى بسبب كده, ان فاكرين الاخوة دي يعني كده يعني ما بيعرفش يضحك ما يتقلوش السلام عليكم يا اخي الذي كان مكشر وما بقاش اخ الذي كان مكشر. لا دي كارثة. ولذلك يعني انا مرة سمعت تعبير من مش فاكر من مين الله اعلم قال لي يعني اذا في واحد يخش البيت على زوجته وعياله يا نهار اسود بابا جه بقى هو بابا لما يجي بقى نهار اسود ولما يخرج الحمد لله مشي. فليه دي ليه يعني ليه؟ فتبقى هو ده اسلام ولا هو ده دين ولا ايه؟ لا لازم نفهم الامور دي صح وتفهم رجولتك في بيتك معناها ايه, مش معناها الضرب والشخط وكل حاجه علي الطلاق مش عارف ايه طب لو عملت هتبقى طالق ايه يا عم ده ايه ده الله يهديك الله يهديك. لازم هنفهم الكلام ده ونعرف ايه اللي يجب عليك في بيتك ان شاء الله تعالى. نسال الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجه لنا لا علينا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. الله. حي على الصلاة.